قال حدثني مالك ما مدار هجرة يروي عن خالي عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذه هي سلسلة الذهب. سلسلة الذهب يعني سلسلة الذهب. قال إيه؟ فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي سلسلة الذهب. هذه أخبار لها سلسلة الذهب. قال يحيى بن بكير يا أبي زرعة الرازي يا أبا زرعة ليس هناك يعني ليس ذا زعزعة عن زوبعة إنما ترفع الستر فتنظر إلى وجوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن عبد الله. هذا السند كأنك معاصر لعصر الصحابة يعني معناه ما يتشكع كأنه حاضر لتلك القصة. إذا جاءه حديث بهذا السند فكأنه تلقاه من في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس ذا زعزعة عن زوبعة. الزوبعة هي الإعصار. زوبعة تعرفون هذه تأتي في أيام الحركة ذا وهي تكون ملفوفة وتكون صائدة إلى السماء فلو وجدت إنسانا لشارته رفعته إلى السماء. هذه السماء إعصار وهذه زوبعة يعني معناه إن هذا السند لو قدرنا أنه شجر وجاءت الزوبعة لا تقدر أن تحركه. أما سائر الأسانيد إذا جاءت الرياح يذهب معها فكيف بالإعصار. يقول هذا سند متين ليس ذا زعزعة عن زوبعة إنما ترفع السترة وفتنظر إلى وجوه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وزيد مال الشافعي بعمله وخاصة إذا روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وأحمد روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن عبد الله بن عن نافع عن عبد الله بن عمر وهو حديث واحد وزيع أربعة أحاديث وأخرجه مالك وغيره أصحاب السنن وأصحاب السنن كذلك أيضا. وهذا هو سلسلة الذهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.